بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ابتدأنا في مجلس البارحة في باب النواقض، نواقض الوضوء، وذكرنا أن المصنف يقول إن النواقض 10 أو كم؟ 8. الأول ما خرج من السبيلين مطلقا. ايش معنى مطلقا هنا؟ ها؟ قليل او كثير، معتاد او غير معتاد، نادر او غير نادر، طاهر او نجس، وهكذا. فالاطلاق هنا يشمل جميع الصور التي تدخل فيه. طيب، لو رجعنا قليلا الى الجبيره، المصنف رحمه الله يقول ان الجبيره اذا وضعت على غير طهاره او زادت عن القدر أو قدر الحاجة فإنه يتيمم لها. كيف يتيمم؟ ها، أسأل سؤالا آخر أو بعبارة أخرى، لو أن الجبيرة في اليد يتوضأ وضوءا، يغسل، يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه، ثم لو أن الجبيرة في اليسرى يغسل اليمنى، ثم بعد ذلك يغسل الموضع المكشوف، ثم يتيمم للموضع الذي وضع على غير طهارة. واضح هذا؟ نعم. لا، المذهب يقولون لا يمسح على التي وضعت على غير طهارة. أنا أردت أن أبين كيفية الصفة، لأني ما أذكر نحن تكلمنا عنها، عن صفة التيمم. طيب، لو كان في الغسل، لو كانت الجبيرة في موضع يغسل في الغسل، مخير أن يتيمم قبله أو بعده، فيتيمم قبل الغسل أو بعده، هذا أمر واضح إن شاء الله. طيب، نعود إلى النواقض. الناقض الثاني الخارج من بقية البدن، بمعنى أنه خارج من غير السبيلين، وقسمناه إلى قسمين: غائط وبول وغير الغائط والبول. جميل. الغائط والبول إذا خرج من المخرج الجديد هذا الذي استحدث، إيش حكمه؟ ناقض. طيب، غير البول والغائط قيد المصنف ذلك بشرطين: بالكثرة والنجاسة. فإذا كان كثيرا نجسا فإنه ينقض، وإذا كان قليلا نجسا فإنه لا ينقض، إذا كان كثيرا طاهرا فإنه لا ينقض. وعلى كل حال، فالصواب في هذه المسألة إن شاء الله خلاف المذهب في هذه الصورة التي ذكرها المصنف في غير البول والغائط، فإن الأصل بقاء الطهارة حتى يثبت الدليل. فإذا خرج من غير المخرجين، أي من غير السبيلين، شيء ليس بولا ولا غائطا، فإن الأصل أنه لا ينقض. مثال: خرج دم كثير، أصبت بجرح ونزفت دما كثيرا، الدم نجس، تمام، هل ينقض وضوءك؟ لا ينقض. هذا هو الصواب إن شاء الله. القي، المذهب يقولون إذا كان كثيرا فإنه ينقض، لأن القي عندهم نجس. من يقول إنه طاهر، لأن الأصل أن الخارج من البدن غير البول والغائط فإنه يعتبر طاهرا، اللهم إلا ما يتعلق بالمذي والودي، فهذا موضوع آخر. طيب، وين وقفنا يا أخوان؟ طيب، من ناحية المخرج، إذا استحدث مخرج جديد وخرج منه ريح، ظاهر عبارة المصنف عندما يقول هنا من بقية بدن من بول وغائط، ظاهره أن الريح لا ينقض الوضوء إذا خرج من غير المخرج، وهذا هو المذهب أنه لا ينقض الوضوء، لكن الأقرب إلى الصواب أنه ناقض، لأنه إذا خرج من هذا المخرج ريح بصفة الريح التي تخرج من المخرج، هذا هو الأصل. ولكن ظاهر عبارة المصنف رحمه الله لا يشمل مسألة الريح. قال المصنف رحمه الله: وزوال عقل. ابتدأ المصنف في الناقض الثالث من نواقض الوضوء، وهو زوال العقل. وزوال العقل إما أن يكون بفقده أو بتغطيته، فالذي فقده مثل المجنون أو المغمى عليه، وبتغطيته بسبب من الأسباب، وقد يكون السبب مباحا وقد يكون السبب محرما. السبب المباح مثل النوم، السبب المحرم قد يكون السبب المحرم على وجه يعذر فيه وقد يكون على وجه لا يعذر فيه. على وجه يعذر فيه مثل نعم يشرب مائعا يظنه ماء وهو خمر أو مسكر، فهذا قد سكر على وجه يعذر فيه وليس بآثم لأنه لم يتعمد، أما على وجه لا يعذر فيه كمن تعمد شرب هذا المائع وهو يعلم أنه خمر، إذن فزوال العقل بأي وسيلة زال فإنه يعتبر ناقضا للوضوء. الأدلة على ذلك منها حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه في مسألة المسح على الخفين قال ولكن من غائط وبول ونوم، فدل على أن النوم ناقض للوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه أنه أغمي عليه ثم بعد ذلك أفاض الماء على جسده، فعلى كل زوال العقل ناقض للوضوء. فلو أن شخصا نام بحيث أنه لا يشعر بما حوله ففي هذه الحالة يعتبر قد نقض وضوءه. إنسان دخل إلى غرفة العمليات وأعطوا له البنج فمكث أو زال عقله بهذا التخدير فإنه يعتبر ناقضا لوضوئه، أغمي عليه بحادث جن سواء كان جنونه مطبقا أو متقطعا فكل ما زال به العقل فإنه يعتبر ناقضا للوضوء. قال المصنف رحمه الله وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. فالمصنف رحمه الله أفادنا أن النوم ناقض وقد سبق ذلك في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه. استثنى الحنابلة رحمهم الله صورتين من صور النوم الذي لا ينقض الوضوء، قالوا إلا نوم يسير من قاعد أو قائم، فإذا حصل لك إغفاء قليل وأنت قاعد بمعنى أنك متمكن تمكن المقعدتين من الأرض وحصل لك إخفاق فمثل هذا لا يؤثر لأنه يسير ومن قاعد. ويستدلون لذلك أو يستثنون هذه الصورة بحديث أنس في قصة الصحابة الذين كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء فتأخر فكانت تخفق رؤوسهم فقالوا هؤلاء لم يتوضؤوا، فدل على أن اليسير من القاعد المتمكن لا ينقض وضوءه. طيب صورة القائم استثنوها بحديث عبد الله بن عباس عندما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يحصل له الإغفاء وهو قائم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بأذنه، فقالوا إن صورة القائم وصورة القاعد الحدث بعيد عنهما لأن القاعد يمكن مقعدته من الأرض، القائم المخرج ملتئم بخلاف الراكع مثلا أو بخلاف الساجد أو بخلاف المضطجع، فإن الحدث فيهما متوقع أكثر من توقعه في القاعد والقائم، واضح؟ إذن فاستثنى الحنابلة رحمهم الله صورتين من النوم لا تنقض عندهم وهي اليسير من القاعد أو القائم. مفهوم كلام المصنف لو أنك نمت نوما يسيرا وأنت مضطجع إيش الحكم على المذهب؟ ناقض. نمت مثلا أطال الإمام في السجود فأخذت لك تعسيلة نوم إيش الحكم؟ نوم يسير لكنه من غير قاعد أو قائم فإنه ينقض على المذهب. والأقرب إلى الصواب إن شاء الله في مسألة النوم أنه متعلق بالإدراك، فإذا كنت تشعر بما حولك بمعنى أنه لو خرج منك شيء لشعرت به فإنك في هذه الحالة لا يعتبر نومك ناقضا للوضوء، لأننا لو جعلنا الأمر عائدا إلى التمكن وعدم التمكن ففي بعض الصور قد يغفو الإنسان أو يحصل له إغفاء قليل ومع ذلك شعوره معه وهو على غير هيئة القعود والقيام، بل إن في لفظ حديث أنس أن من الصحابة من اضطجع وكان لهم غطيط، فمثل هذه الصور داخلة في عموم الأدلة التي تدل أو تقوي جانب أن يكون الضابط متعلقا بالإدراك أو منوطا بالإدراك. على كل حال هناك كلام كثير لأهل العلم رحمه الله في مسألة النوم وما هو الناقض منه وما ضابط ذلك، والأقرب إلى الصواب أنه يعود إلى الإدراك، فإذا كنت في حالة تشعر بما لو خرج منك ناقض فإنك في هذه الحالة لا يعتبر نومك ناقضا للوضوء. ظاهر عبارة المصنف عندما يقول من قائم أو قاعد فظاهره أن كل قاعد لا ينقض وضوء، فلو كان محتبيا مثلا فعلى ظاهر العبارة أنه لا ينقض وضوءه، لكن هذا الظاهر غير مراد على المذهب، إنما يريدون بالقاعد المتمكن من أو الذي مكن قعدتيه من الأرض. فلو كنت محتبيا أو معتمدا على شيء متكئا على جدار ففي هذه الحالة على المذهب ينقض وضوءه أو ينقض وضوءك في هذه الحالة. وكذلك لو كنت قائما متكئا على عصا هذا ينقض وضوءك. لو كنت متكئا أو معتمدا على جدار بحيث لو أننا هدمنا هذا الجدار لسقطت ففي هذه الحالة ينقض الوضوء في هذه الصورة. الشاهد أن ظاهر عبارة المصنف ليس مرادا عندما يقول من قائم أو قاعد، فظاهره أن كل قائم وكل قاعد فإن وضوءه لا ينتقض، وهذا غير مراد على المذهب. على كل حال الكلام في هذه المسألة فيه شيء من التفاصيل عند أهل العلم رحمه الله، يرجع إلى تفصيلها من أحب. يقول المصنف رحمه الله: وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. قال رحمه الله: وغسل ميت. أفادنا أن الناقض الرابع من نواقض الوضوء هو غسل الميت، والمقصود بغسل الميت أو في نقضه أن من يباشر الميت بتغسيله أو تقليبه فإنه هو الذي يجب عليه أن يتوضأ وهو الذي ينتقض وضوءه. والحنابلة رحمهم الله هذا الناقض من مفرداتهم في المذهب، هذا من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله، يقولون بنقض الوضوء من غسل الميت، يستدلون لذلك بالحديث الذي يروى أن من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وهذا الحديث فيه كلام من ناحية الثبوت. واستندوا أيضا إلى ما جاء عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين أنهم أمروا غاسل الميت بالوضوء. وعلى كل حال فالأقرب إلى الصواب إن شاء الله أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، لأن الحديث الذي ذكروه لو ثبت فإنه يوجب الغسل لا يوجب الوضوء، من غسل ميتا فليغتسل. لكن لما لم يقل أحد من العلماء رحمهم الله أو من عامة أهل العلم كما ذكر الحافظ الترمذي رحمه الله لم يقل بوجوب الغسل من غسل الميت، حملوا الغسل في الحديث على الوضوء. وعلى كل فالأقرب إلى الصواب إن شاء الله أن من غسل الميت فإنه لا ينتقض وضوءه، اللهم إلا إذا باشر مس فرج الميت عند تغسيله فينتقض وضوءه لسبب آخر لا لسبب الغسل، فهذا هو الأقرب إلى الصواب في هذه المسألة. وعلى كل فهي من مفردات مذهب الحنابلة الذين يقولون بنقض الوضوء من غسل الميت، سواء غسلت ميتا كبيرا أو صغيرا أو كان المغسول رجلا أو امرأة أو صبيا أو صبية، فعلى كلامهم يشمل هذا وهذا، أو مسلما أو كافرا أيضا. يقول المصنف رحمه الله: وأكل لحم إبل. هذا هو الناقض الخامس من نواقض الوضوء التي ذكرها المصنف رحمه الله، يقول: أكل لحم الإبل. وهذا أيضا من مفردات المذهب، فالحنابلة رحمهم الله في المشهور عنهم يقولون بأن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، خلافا للمشهور من المذاهب المعتبرة الأخرى. فالحنابلة يقولون أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، ويستدلون لذلك بالأحاديث الواردة كحديث جابر بن سمرة وحديث البراء في الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل. وعلى كل فمذهب الحنابلة في هذا ظاهر، والأدلة تؤيد قولهم رحمهم الله أن من أكل لحم الإبل فإن وضوءه ينتقض. وعندهم في ظاهر المذهب أن الذي ينقض الوضوء هو أكل اللحم فقط، فلو أنك أكلت مثلا من الأمعاء أو أكلت من الكرش أو أكلت من الدهون أو نحو ذلك فإن ذلك لا ينقض، لأن عندهم الحديث مسلط على اللحم: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ منها. فحملوا ذلك على اللحم فقط، فلو أنك أكلت شحما من الإبل فإن ذلك لا ينقض وضوءك. وعلى كل حال فالرواية الأخرى في المذهب هي الصحيحة إن شاء الله، أن لحم الإبل وجميع أجزاء الإبل مما يؤكل فإنه ناقض للوضوء. والدليل على ذلك أن اللحم إذا أطلق في لسان الشرع فإنه يطلق على جميع أجزاء الحيوان، بدليل أن الله عز وجل حرم لحم الخنزير. لحم الخنزير حرام أو حلال؟ حرام. فلو أنك أكلت من الكرش أو من الأمعاء أو من شحم الخنزير يجوز؟ لا يجوز. إذن فاللحم يراد به جميع الحيوان، فكما أننا نقول لا يجوز أن تأكل شيئا من الخنزير فكذلك نقول إذا أكلت شيئا من الناقة أو البعير فإنك في هذه الحالة يعتبر وضوءك قد انتقض. الإبل سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ذكرا أو أنثى، قعودا أو بكرة أو نحو ذلك حسب المصطلحات التي تختلف مسمياتها باختلاف البلدان، فإن الحكم واحد. من ناحية الأحاديث التي يستدل بها القائلون بعدم نقض الطهارة، أحاديث نقض الطهارة بأكل لحم الإبل خاصة تقدم على العموم، فإنهم مثلا يستدلون بحديث جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فمثل هذا حديث عام يشمل الإبل وغير الإبل، وحديثنا في النقض بأكل لحم الإبل حديث خاص، والمقرر في علم القواعد أن الخاص يقضي على العام وأنه يقدم عليه. وعندنا سؤال لهم، لو أن شخصا أكل من لحم الإبل نيئا بدون أن يطبخ، ايش رأيهم؟ ها؟ فعلى كل حال حديثهم يشمل ما مسته النار، وحديثنا يشمل ما مسته النار وما لم تمسه النار من لحم الإبل. فإذا كان لحم الإبل ناقضا إذا أكله نيئا فكذلك يكون ناقضا إذا مسته النار أو كان مطبوخا. لحم الإبل ينقض الوضوء سواء كان مطبوخا أو نيئا أو مشويا أو مقليا، المهم أنك إذا أكلت شيئا من لحم الإبل فإن وضوءك ينتقض. بعض العلماء رحمهم الله ينظر إلى أن الشيء اليسير يعفى عنه، كالذي يكون مثلا في السندويشات، بعض العلماء المعاصرين يذهبوا إلى هذا، لكن العموم يدفع هذا القول. فنأتي إلى المرق مثلا، المصنف هنا يقول وأكل لحم إبل، لو أنك شربت المرق، مرق الإبل، إيش رأيكم؟ ها؟ على المذهب لا ينقض الوضوء، المذهب في ظاهر المذهب ومشهوره يقولون لا ينقض الوضوء، لأن النص وارد في اللحم، فإذا كان لا ينقض بأكل الكرش والأمعاء والأحشاء ونحو ذلك فعندهم لا ينقض. لكن إذا كان المرق ظاهر الزهومة فيه وطعم اللحم فيه واضح فإن المرق خلاصة اللحم. وكما أننا نقول لا يجوز أن يشرب مرق الخنزير، واضح، فكذلك نقول إن مرق لحم الإبل ينقض الوضوء خاصة إذا كان الدسومة فيه وطعم اللحم فيه ظاهرا وواضحا. أما إذا كان فيه جزيئات من اللحم وشربها مع المرق فالأمر فيها أوضح. غير اللحم وما يتولد من اللحم أو ما هو خلاصة اللحم كالمرق لا ينقض الوضوء، لو أنه شرب اللبن، فلو شرب لبن الإبل فإنه لا ينقض الوضوء. والحديث الوارد في الوضوء منه حديث فيه نظر وفي ثبوته نظر، ولو كان ذلك واجبا، أي لو كان الوضوء من شرب لبن الإبل واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين الذين ذهبوا واستشفوا بأبوال الإبل وألبانها. إذن خلاصة هذا الأمر وهذا الناقض الخامس أن أكل لحم الإبل أو أكل شيء من أجزاء الإبل فإنه ناقض للوضوء، وهذا هو الصحيح إن شاء الله من الخلاف سواء كان في المذهب أو خارج المذهب. قال المصنف رحمه الله وأكل لحم إبل والردة. الردة عن الإسلام هي الرجوع عنه، والعياذ بالله أن يكون الشخص مسلما ثم يرتد عن الإسلام. يقول المصنف إن ذلك ناقض ينقض الوضوء، لأن الوضوء عمل، الله عز وجل يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك، فالوضوء عمل وهو من ضمن الأشياء التي تحبط بالردة. وإذا كانت الردة تحبط الإيمان فإن الطهور شطر الإيمان، والمقصود به الوضوء. وعلى كل حال فالردة ناقضة للوضوء كما هو معلوم، والردة معلومة وأسبابها وما يجعل الإنسان مرتدا هذا مبحثه في أبواب المعتقد. قال المصنف رحمه الله وكل ما أوجب غسلا غير موت. الحنابلة رحمهم الله عندهم كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، بمعنى أنك لو حصل عليك حدث الجنابة أنه يجب عليك في هذه الحالة أن تتوضأ، عندهم يوجب الغسل فيوجب الوضوء، اللهم إلا الموت، فالموت عندهم يوجب الغسل لكنه لا يوجب الوضوء، بمعنى أنه لا يجب أن نوضئ الميت، فيجب علينا أن نغسله لكن لا يجب علينا أن نوضئه، لأن الغسل عندهم تعبدي، ولذلك فهو عندهم في معنى ارتفاع الحدث، ليس هناك حدث يرفع، إنما في معنى ارتفاع الحدث. وعلى كل حال فكلام الحنابلة وهذا الضابط الذي ذكره الحنابلة لا يخلو من نظر، فليس كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. لو أنه وجب عليك الغسل من الجنابة فإن الله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فلم ينص على الأمر بالوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الأعرابي قال أفرغ عليك هذا الماء، ولم يأمره بأن يتوضأ. فعلى كل الأصل عدم الوجوب، فكل ما أوجب غسلا لا يوجب وضوءا إلا أن يدل دليل على أن ذلك الوضوء واجب. وهذا سيأتينا بشكل أوسع إن شاء الله في أبواب الغسل. يقول المصنف وكل ما أوجب غسلا، نعم على وجه الاستحباب كصفة أكمل، لكن لو أنه مثلا أفرغ على جميع جسمه وعم جسمه ترتفع جنابته أو ما ترتفع؟ ترتفع، لكن لا بد أن يتوضأ لأن هذا الحدث أوجب غسلا فيجب عليه أن يتوضأ. وهذا سيأتينا في أبواب النية، مسألة هل يندرج الحدث الأصغر تحت الأكبر أم لا، سيأتي إن شاء الله وسنذكره في بابه. نعم ينقض الوضوء، نعم هو ناقض، نعم لا بأس بذلك، لكنهم يبنون على مثل هذا كما سيأتينا في باب الغسل أن طائفة منهم يقولون بعدم اندراج الصغرى تحت الكبرى، وإلا فهم هنا يعدونه أنه ناقض من النواقض. وإنما ذكرها المصنف هنا رحمه الله استطرادا، ولذلك لم يعدها، وإلا لو عددناها ناقضا ستكون النواقض 9 على ما ذكر المصنف رحمه الله. فما ذكرته حفظك الله لا غبار عليه، وكل ما أوجب غسلا فإنه يوجب نقضا للوضوء. قال المصنف رحمه الله وكل ما أوجب غسلا غير موت، فالموت يوجب الغسل لكنه لا يوجب، لا يوجب إيش؟ لا يوجب الوضوء. ولذلك فتمثيلهم بغير الموت هنا يدل على أنهم يريدون بذلك أن ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، فإن الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، وإلا فالموت عندهم ناقض. فلو كان مقصود المصنف رحمه الله بأن ما أوجب غسلا فقط يوجب نقضا ولا يوجب وضوءا لم يذكر هذا الاستثناء، لأنه لما عندما قال غير موت معناها أن الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. وعلى كل حال فالمذهب في هذا لا يخلو من نظر في أن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. قال المصنف رحمه الله ومس فرج آدمي متصل، هذا هو الناقض الخامس أو السادس، هذا ها السادس، لأننا إذا عددنا كل ما أوجب غسلا فسيكون هذا السابع الآن، لكن نعم على كل حال لن نختلف في العدد، لن نختلف في العدد. يقول المصنف ومس فرج آدمي متصل، أفادنا أن الإنسان إذا مس فرجه فإن ذلك ناقض للوضوء. يقول مس فرج، المس هو الإفضاء إلى الشيء بدون حائل، فلو أن شخصا أمسك العضو من فوق الثوب فإن ذلك لا يعتبر مسا، إنما يعتبر مسكا ونحو ذلك. فالمس هو الإفضاء إلى الفرج بدون حائل. قال من مس فرجه، الفرج في الأصل يطلق على القبل والدبر، لكن مقصود المصنف هنا رحمه الله به القبل، لأنه سيذكر لنا بعد ذلك الدبر. فقوله هنا الفرج يشمل هذا وهذا، إلا أن مقصوده في هذه العبارة وفي هذا الموضع القبل، لأنه سيذكر حلقة دبر الشخص إذا مسها في عبارته الآتية. يقول المصنف مس فرج آدمي، فأخرج فرج البهيمة مثلا، فلو أنه مس فرج بهيمة فإن ذلك لا ينقض الوضوء. قال متصل، أي أنه لم يقطع ولم يحصل له فصل من الآدمي، فلو أن شخصا رأى مثلا عضو شخص مقطوع وأراد أن يدفنه فأخذه، ففي هذه الحالة على كلام المصنف رحمه الله لا ينتقض وضوءه، لأن المتصل هو الذي له حرمة وهو الذي يتعلق به الحكم. والحنابلة رحمهم الله يستدلون لنقض الوضوء بمس الفرج بدون حائل بحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وحديث أم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ. ظاهر عبارة المصنف سواء كان هذا المس لشهوة أو لغير شهوة، واضح هذا، لأنه يقول من مس أو مس فرج آدمي متصل، فظاهر العبارة سواء كان هذا المس لشهوة أو لغير شهوة، وسواء كان هذا المس لنفسه أو لغيره. فإذا مس الإنسان عضوه بدون حائل فإنه ينتقض وضوءه، فكذلك إذا مس عضو غيره كالطبيب مثلا، الطبيب الذي يعالج الشخص في مثل هذا الموضع، فإذا مسه بدون حائل فإنه ينتقض وضوءه. يتفرع عليه المرأة مثلا التي تغسل صبيها في البيت، فإذا مست فرجه وهي تغسله فإن ذلك يعتبر ناقضا للوضوء على المذهب. اللهم إلا أن يقال إن هناك مشقة من مثل هذا الأمر في حصول التطهر للمرأة التي تحتاج إلى غسل صبيها بشيء من التكرار، لا سيما أن نساء الصحابة رضي الله عنهم كان معهن أولاد ويتصور في حقهن أنهن يغسلن لأولادهن، ومع ذلك لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهن بذلك مع قيام المقتضي. فالقول بأن الصبي إذا طهرته أمه ومست ذكره فإن ذلك لا ينقض طهارتها قول له وجهه، قول له وجهه، وهو قول أخذ به طائفة من أهل العلم رحمهم الله نظرا لمشقة التكرار، ولو كان ذلك واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسواء كان ذلك بتعمد أو بغير تعمد، ظاهر عبارة المصنف أيضا يشمل هذه الصورة، فلو أن شخصا وقعت يده على عضوه بدون حائل وليس متعمدا فينتقض وضوءه على المذهب، وكذلك لو كان عامدا. وعلى كل حال فهذه التفاصيل هناك كلام كثير للعلماء رحمهم الله حولها يرجع إليها من أحب. نحن نذكر هنا جملة الأمر حتى يكون لدينا شيء من الأساس الذي نبني عليه إذا قرأنا في كلام العلماء رحمة الله عليهم. قال المصنف رحمه الله ومس فرج آدمي متصل، بعضهم يقيد ذلك أيضا بأصلي، بعض الحنابلة يذكر بفرج آدمي أصلي لإخراج الخنثى. تعرفون الخنثى؟ من هو الخنثى؟ نعم، له آلة رجل وآلة امرأة. فلو أنك مسست مثلا ذكر الخنثى على كلامهم لا ينقض الطهارة. لماذا؟ لأننا لا ندري هل هو هذا الأصلي أو الزائد. لكن لو أنه مس الجميع، مس آلتيه، ها؟ أي لو مس الآلتين فإنه يعتبر ناقضا. لماذا؟ لأن إحدى الآلتين أصلي، فأرادوا بقولهم أصلي إخراج الخنثى، مع أن المصنف لم يذكر هذا القيد. فظاهر عبارته أنك لو مسست عضوا للخنثى سواء كان آلة الرجل أو آلة المرأة فإن ذلك ناقض، لكن هذا غير مراد على ظاهر مذهب الأصحاب رحمهم الله. لا، هم يتكلمون من ناحية النقض، هل ينتقض الوضوء أو ما ينتقض، وإلا فلهم علامات يعرف بها الأصل عن الزائد. قال المصنف رحمه الله ومس فرج آدمي متصل وحلقة دبره. أفادنا المصنف أن مس حلقة الدبر ناقض للوضوء، فإذا مس الإنسان حلقة الدبر وهي المخرج كما هو معلوم فإذا مسه فإنه يعتبر ناقضا، والدليل على ذلك عموم الحديث من مس فرجه، لأن الفرج يطلق على القبل والدبر. لكن الناظر إلى الأدلة يرى ويلاحظ أن الفرج جاء في لسان الشرع على القبل التي أحصنت فرجها والذين هم لفروجهم حافظون، فدل ذلك على أن المقصود به القبل. توضأ وانضح فرجك كما جاء في حديث علي رضي الله عنه فيما يتعلق بالمذي. فالناظر في لسان الشرع يرى أن الإطلاق للفرج يطلق على القبل، ولذلك فالقول في القبل أقوى من القول بنقض الطهارة لمس حلقة الدبر. لكن عموم الحديث حديث أم حبيبة رضي الله عنها من مس فرجه يشمل الدبر على كل، فالاحتياط فيها أولى. أما الجزم بأن ذلك ناقض لا يخلو من نظر، نظرا لما أسلفت ذكره. قال المصنف رحمه الله: وحلقة دبره، أفادنا أن غير حلقة الدبر فإن ذلك لا ينقض. فلو أن شخصا مس مثلا الصفحتين أو إحداهما فإن ذلك لا ينقض. كذلك نقول هناك في مسألة الذكر أو القبل، لو أن شخصا مس غير العضو، الرجل مس مثلا غير الذكر، ينقض الوضوء؟ لو أنه مس الأنثيين مثلا، على المذهب لا ينقض الوضوء. لو أنه مس مثلا مكان العانة أو ما بين المخرجين، ما بين الدبر والقبل، هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض. وعلى كل، فالرواية التي وردت بأن من مس ذكره وأنثيه ورفغه فليتوضأ فإن ذلك مدرج من كلام عروة ابن الزبير رحمه الله. وعلى كل، فالأمر متعلق بالذكر وبحلقة الدبر. فيما يتعلق بالذكر الكلام فيه واضح نظرا للأدلة، وأما حلقة الدبر فالاحتياط فيها أولى نظرا لأن من العلماء رحمهم الله من يجعل الفرج شاملا لها، وإلا فالأصل في إطلاق الشرع أنه يطلق الفرج على القبل، والله أعلم. يقول المصنف رحمه الله: وحلقة دبره ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما. هذا ناقض آخر. نعم. قال: أو حلقة دبره بيده. نعم، أفادنا المصنف رحمه الله أن النقض يكون إذا مس باليد. فلو أنه مس مثلا عضوه بفخذه أو بساقه أو نحو ذلك فإن ذلك لا ينقض الوضوء. وظاهر عبارة المصنف أن اليد تنقض الطهارة أو بلمسها، سواء كان بباطن اليد أو بظاهر اليد أو بجانب اليد، وهذا واضح في كلام الحنابلة رحمهم الله في المشهور، أنك بما مسست من اليد فإن ذلك ناقض للوضوء. والمقصود باليد هنا الكف، من الرسغ إلى الأصابع. فلو أنك مسست مثلا بالساعد فإن ذلك لا ينقض الطهارة على المذهب. لو أنك مسست مثلا بالعضد فإن ذلك لا ينقض الطهارة على المذهب، لأن الأصل في إطلاق اليد أنها تطلق على الكفين، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ولذلك جاء في آية الوضوء تقييد ذلك بالمرفقين: وأيديكم إلى المرافق. لكن في أبواب الحرابة مثلا كما سيأتينا، فإذا قطعت اليد والرجل من الخلاف فإنها تشمل جميع اليد. على كل، إطلاق اليد في لسان الشرع يطلق على الكف، وهو المقصود هنا عندنا. فإذا مسست العضو القبل أو الدبر على المذهب فإن ذلك يعتبر ناقضا، سواء كان ببطن اليد أو بظهرها أو بجوانبها أو بأصابعك مثلا. لو أنك أمسكت العضو بين الإصبعين مثلا فكذلك يشمل أيضا هذه الصورة. قال المصنف رحمه الله: ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما. يقول المصنف رحمه الله إن الرجل إذا مس المرأة لشهوة بدون حائل فإن وضوءه ينتقض، وكذلك لو أن المرأة مست الرجل بدون حائل لشهوة فإن وضوءها ينتقض. ويستدلون لذلك بأن المظنة تنزل منزلة المئنة، فإن الشهوة إذا خرجت فإن ذلك يعتبر نقضا للوضوء. فإذا وجدت الشهوة وإن لم تخرج فإننا ننزل المظنة منزلة المئنة. وعلى كل حال، فالصواب إن شاء الله في هذه المسألة أن العبرة بخروج الخارج، فإذا لم تخرج الشهوة فإن الوضوء لا ينتقض، لأن الأصل بقاء الطهارة، وإذا ثبتت الطهارة شرعا فإننا لا نستجيز ولا يحق لنا أن نفسد طهارة عباد الله بدون حجة وبرهان. فإذا مس الرجل امرأته ولو لشهوة ولم يخرج شيء من الخارج فإن ذلك لا ينقض طهارته، وكذلك لو أن المرأة فعلت مع زوجها. ومما يروى في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة. والغالب أن الرجل لا يقبل زوجته إلا إذا كانت هناك رغبة وصاحبتها شهوة، فالعبرة بخروج الخارج، هذا هو الصحيح إن شاء الله خلافا للمشهور من المذهب. يقول المصنف: ولمس ذكر أو أنثى الآخر. فإذا لمس الرجل زوجته أو أجنبية عنه، يشمل عبارة المصنف تشمل هذا وهذا. كذلك لو لمست المرأة زوجها أو أجنبيا عنها، فقيد المصنف ذلك بقيدين: أن يكون لشهوة وأن يكون بدون حائل. فلو أنها مسته بدون شهوة فإن ذلك لا ينتقض، أو وضوءها لا ينتقض. وكذلك لو مسها بدون شهوة، مثلا كأن تكون في حزن ونحو ذلك وأراد أن يطيب خاطرها ومسها مثلا بمباشرة دون أن يكون هناك حائل لكن ليست هناك شهوة، فعلى المذهب لا ينتقض وضوءه. وتقييد المذهب المس بشهوة أجود من إطلاق بعض الفقهاء المسيس مطلقا. وعلى كل، فما استدل به الحنابلة رحمهم الله من الآية أو لامستم النساء لا يخلو استدلالهم من نظر، لأن الآية محمولة على الجماع. وكذلك القراءة الأخرى أو لمستم فإنها تحمل أيضا على ما فسره عبد الله بن عباس رضي الله عنه. يقول المصنف: لا لشعر وسن وظفر ولا بها. يقول المصنف: لو أنه لمس شعر امرأته ولو بدون حائل ولو لشهوة فإن ذلك لا ينقض. وكذلك لو لمس سنها أو ظفرها بدون حائل ولو لشهوة فإن ذلك لا ينقض. لما؟ لأن الشعر والسن والظفر عندهم في حكم المنفصل. أجزاء الإنسان عند الحنابلة رحمهم الله منها ما هو في حكم المتصل ومنها ما هو في حكم المنفصل. الشعر عندهم في حكم المنفصل، ولذلك يبنون على هذا تفريعات. لو أنه قال لزوجته: شعرك طالق، لا تطلق، عند الحنابلة لا تطلق. سنك طالق، ظفرك طالق، فإن ذلك في حكم المنفصل. لكن لو قال لها: يدك طالق، خلاص يطلق جميع المرأة، لأن اليد في حكم المتصل. لا يذهب أحدنا يجرب الليلة مع زوجته، هذا غلط، هذا غلط. انتبهوا، نحن نذكر هذا من باب التقعيد والتأصيل فقط. أما إذا فعلت ذلك فقد يفتيك بعض العلماء الذين يرون أن مثل هذا يقع. فعلى كل، فالحنابلة رحمهم الله يفرقون في أجزاء الإنسان بين المتصل والمنفصل. ينبني على هذا مثلا تفريعات أخرى. لو قلنا إن شعر المرأة في حكم المنفصل، فلو أنها غطت وجهها وهي محرمة بشعرها لزمها الفدية. واضح هذا؟ لو أن شخصا غطى وجهه في الإحرام بغطاء مثلا فإن عليه الفدية في مذهب العلماء رحمهم الله. فلو قلنا إن شعر المرأة في حكم المنفصل، فلو أنها غطت وجهها بشعرها فإن ذلك يوجب عليها الفدية. وعلى كل حال، فهناك تفريعات تطرق لها الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب القواعد تتعلق بهذه القاعدة، وأذكر أنها القاعدة الخامسة أو السادسة فيما يتعلق بالمتصل والمنفصل. الشاهد أن مثل هذه التفريعات التي ذكرها المصنف رحمه الله لا ترد على المذهب الراجح إن شاء الله، فإن العبرة بخروج الخارج. نعم. قد لا يسلم له هذا، قد لا يسلم أن الاستمتاع فقط خاصة فيما يتعلق بالشعر، لا يسلم له أن الاستمتاع فقط إنما بالنظر إليها. فقد يعبث به الإنسان مثلا في حال، وهذا يهيج شهوته، قد يشم رائحته ونحو ذلك، فمثل هذا قد لا يسلم لقائله. كم بقينا من الوقت؟ طيب، يقول المصنف رحمه الله: لا لشعر وسن وظفر ولا بها. فلو أنه لمس هذه الأشياء ولو لشهوة لا ينتقض وضوءه، ولو لمس أحدهما الآخر بها. لو أنه مثلا امرأته لمسته بشعرها بدون حائل فكذلك لا ينقض الوضوء. لو أنها عضته مثلا، لو أنها عضته بأسنانها فكذلك لا ينتقض وضوءها، على قول الحنابلة رحمهم الله وعلى هذا التأصيل. يقول المصنف رحمه الله: ولا من دون سبع. يقول أيضا: ممن لا ينتقض الوضوء بلمسه ولو بدون حائل ولو لشهوة الذي دون سبع، سواء كان صبيا أو صبية. قالوا: لأن الآية واردة فيما يتعلق بالنساء، أو لامستم النساء، وهؤلاء ليسوا من النساء، وأيضا فإنهم ليسوا محلا للشهوة شرعا. يقول المصنف: ولا من دون سبع، سواء كان ذكرا أو أنثى، صبيا أو صبية. قال: ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. يقول المصنف: إن جميع ما أخذناه هذا في اللامس، فإذا لمس الرجل زوجته بدون حائل ولشهوة فإنه ينتقض وضوءه، لكن زوجته لا ينتقض وضوءها حتى ولو وجدت الشهوة. لماذا؟ يقول الأصحاب رحمهم الله: إن الله عز وجل جعل الحكم متعلقا باللامس، أو لامستم النساء، فجعل الحكم متعلقا باللامس لا الملموس. وهذا الكلام فيه نظر واضح، فإذا وجدت العلة في الملموس فإن الحكم يترتب على الملموس كما يترتب على اللامس. ولذلك فقوله أو لامستم فيه مفاعلة بين الرجل وبين المرأة، بين اللامس والملموس. وعلى كل حال فكان الأولى أن يكون المذهب والأليق بمقام الحنابلة رحمهم الله أن يكون اللامس والملموس إذا وجد منهما الشهوة أن يكون الحكم واحدا، فهذا هو الأليق بمقام الحنابلة رحمهم الله أن لا يفرقوا بين هذين في الحكم، حتى لا ينسب إليهم التفريق بين المتماثلات في الأحكام. وعلى كل فلهم اجتهادهم رحمهم الله، والحق أحق أن يتبع. أما على القول الصحيح فمن خرجت منه الشهوة سواء كان لامسا أو ملموسا فإن وضوءه هو الذي ينتقض. قال: ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. هنا مطلقا سواء كان هذا الملموس وجد شهوة أو لم يجد شهوة، سواء كان الملموس ذكرا أو أنثى. إذن فالمذهب يعلقون الحكم باللامس، والصحيح إن شاء الله خلاف ذلك، وأن من وجد منه الشهوة فإنه ينتقض وضوءه. قال المصنف رحمه الله: ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. هذه مسألة في غاية الأهمية، وهي البناء على اليقين. يقول المصنف: إذا شككت في الطهارة أو شككت في الحدث فإنك تبني على اليقين. صورة الشك في الطهارة: مثلا شخص على طهارة ثم شك في حدثه، الأصل أنه متطهر. شخص تيقن أنه على حدث ثم شك هل توضأ أو لم يتوضأ، الأصل أنه محدث. والشك هنا يحتمل استواء الطرفين، ويحتمل غلبة الظن، ويحتمل الوهم، لأن عندنا مراتب العلم أربع كما يذكر ذلك الأصولي رحمه الله: هناك يقين، وهناك ظن، وهناك شك، وهناك وهم. اليقين أن تصل قناعتك في شيء من الأشياء إلى أنك لا تحتمل ولو جزءا يسيرا خلاف، أو تحتمل ضده بشيء يسير، مثلا كما نعبر في زماننا 100%، أن تستيقن هذا الأمر. نأتي إلى مسألة الشك. الشك يستوي هذا وهذا، يستوي عندك القبول والرد. مثلا نقول 50% في 50%، سألناك عن فلان تقول: والله محتمل أنه في المسجد، ومحتمل أنه ليس في المسجد، فهذا يعتبر شكا. إذا ترجح طرف بمعنى أنه غلب، مثلا ارتفعنا إلى نسبة 51% إلى 99%، هذا يسمى إيش؟ هذا ظن، ويدخل فيه غلبة الظن. الطرف الراجح يسمى ظنا، والطرف المرجوح يسمى وهما. فمن 49% فما تحت إلى 1% فإن ذلك يعتبر وهما. ولذلك يقول الناظم: والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. ثم بعد ذلك يقول: فالطرف الراجح ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما. فعلى كل حال تندرج هذه الصور الثلاث في كلام المصنف في مسألة الشك، وليس المقصود به ما يتعلق ببعض الصور التي يكون فيها غلبة الظن، فإن غلبة الظن هنا داخلة في الشك. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على أنه طاهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يعتبر محدثا حتى يثبت لديه ما يرفع هذا الحدث. والأدلة في هذا واضحة، منها حديث عبد الله بن زيد: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وأن اليقين لا يزول بالشك. تبقى عندنا صورة ثالثة: من تيقن كلا الأمرين، تيقن الطهارة والحدث وشك في أيهما السابق. وهذا نرجئه إلى مجلس قادم، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.